بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب جزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتي، وإليك هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه: وسنة الآحاد ظنية الورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سندها لا يفيد القطع. وأما من جهة الدلالة فكل سنة من هذه الأقسام الثلاثة قد تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لا يحتمل تأويلا، وقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل. ومن المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص السنة من جهة القطعية والظنية ينتج أن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الورود، ومنها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة. وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود. مثال القطعي: قل هو الله أحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وما أشبه ذلك من النصوص التي تدل على المعنى دلالة قطعية لا يحتمل المعنى وجهنا. ومنها ما هو ظني كقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يحتمل أن يكون الزوج، ويحتمل أن يكون ولي المرأة. فمثل هذا النص يعتبر من قسم الظني الدلالة. وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء مشترك بين الحيض والطهر، فيحتمل ثلاثة أقراء، وبه قال جماعة من الفقهاء، واحتمل أنها تعتد بثلاثة أطهار، وقال به جماعة من الفقهاء. فمثل هذا النص يعتبر ظن الدلالة، يعني يحتمل هذا الوجه ويحتمل وجهه. كتابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود، ولكل واحد منهما قد يكون. من جهة الورود القرآن كله قطعي، ومن جهة الدلالة فمنه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. أما السنة فمنها قطعي الورود ومنها ظني الورود، وأحرى في الدلالة، منها ظني الدلالة ومنها ما هو قطعي الدلالة مثل القرآن. إلا أن القرآن يتميز عن السنة بأنه قطعي الورود، وأما السنة فمنها ما هو قطع الورود ومنها ما هو ظني الورود. فالأحاديث المتواترة قطعية من جهة ورودها وثبوتها، والأحد فالأصل فيها أنها ظنية إلا إذا احتفت بالخبر قرائن تجعله في مصاف الأحاديث القطعية من جهة الجزم بثبوته، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا من قسم الأحد لأنه فرد غريب، لكن من جهة ما احتف بهذا الخبر من قرائن وتلقي الأمة له بالقبول وإجماع الأمة على القول به، هذا ليس أمرا سهلا، فيغني عن إيش؟ عن التواتر، فيكون هو قطع الثبوت وإن لم يكن متواترا، لأنه احتفت بالخبر قرائن جعلته في مصاف المتواتر من جهة القطع بثبوته. فإنه قد رواه عمر بن الخطاب ولم يروه عنه إلا رواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي وعنه إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري ثم رواه عن يحيى يقال 200 نعم. أثابكم الله. وكل واحد منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، وكل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهورة وسنن الآحاد حجة واجب اتباعها والعمل بها. أما المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المشهورة أو سنة الآحاد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان، ورجحان الظن كاف في وجوب العمل، لهذا يقضي القاضي بشهادة الشاهد وهي إنما تفيد رجحان الظن بالمشهود به. نعم، لأن القضاء بشهادة العدول فيما تشترط له الشهادة، هذا إنما هو حكم بالظن لجواز أن يكذب الشهود، ولا لا؟ ممكن يتمالى 4 فيشهدون زورا على امرأة أنها زنت، هذا ليس بعيدا، ليس بعيدا، لكن تواطؤ هؤلاء 4 على الكذب أمر وإن كان مظنونا إلا أنه ظن مرجوح، والظن الراجح أنهم لا يتواطؤون على الكذب، بخلاف تواطؤ جماعة التواتر فإننا نقطع بصدق خبرهم لأن تواطؤهم على الكذب ممتنع لأنهم جماعة كثيرة، بخلاف الرجل والرجلات والثلاثة والأربعة إن كان الغالب عليهم أنهم لا يشهدون بالباطل إلا أنه قد يتمالوا على الكذب، فاكتفى الشارع بالظن الغالب في صدقهم وأوجب العمل بشهادته، وفي الأموال بشاهدين، قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منه، وقال في نصاب الشرع وأوجب في الزنا 4 واحد. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى وتصح الصلاة بالتحري، وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة وهو إنما يفيد غلبة الظن، وكثير من الأحكام مبنية على الظن ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج ما ليس تشريعا من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال إنما يكون حجة على الناس واجبا اتباعه إذا صدر عنه بوصف أنه رسول الله وكان مقصودا به التشريع العام والاقتداء، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان كسائر الناس، اصطفاه الله رسولا إليهم كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام وقعود ومشي ونوم وأكل وشرب فليس تشريعا، لأن هذا ليس مصدره رسالته ولكن مصدره إنسانيته، لكن إذا صدر منه فعل إنساني. ودل دليل على أن المقصود من فعله الاقتداء به كان تشريعا بهذا الدليل، وما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانية والحس والتجارب. يعني مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في يمناه ويشرب في يمناه، فالأكل والشرب من الأمور الجبلية العادية، لكن كونه تحرر أن يشرب باليمين ويأكل باليمين هذا فيه شائبة تعبد، وعن جنس الأكل باليد من الأمور الجبلية العادية مثل النوم والأكل، مثل النوم والقعود والقيام، لكن كونه يتحرى أن يأكل باليمين ويشرب باليمين ويشرب نفسا نفسا يشرب ويبعد الإناء عن فيه ثم يشرب ويبعد الإناء عن فيه ثم يشرب وهكذا، هذا فيه شائب التعب، هذا الفعل المقصود به الاقتداء. ولما أصاب الناس شدة وهم في السفر وكانوا يعني صائمين، قام على مكان عالٍ وأخذ بالشن فشرب منه صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس الشرب إيش الجبلي المحض، إنما لأجل أن يقتدوا به فيشربوا، لأنه نالهم من الحرج ما نالهم، فشرب لأجل أن يقتدى به. فلا بد لطالب العلم من ملاحظة هذه الأمور التي تكون في أفعاله، فما كان من أفعاله بمحض الجبلة فهذا لا يعتبر تشريع، كالقعود والقيام والنوم والاضطجاع، فهذه من أمور الجبلة. وكونه كان يربي الشعر عليه الصلاة والسلام وكونه يرجله هذه من الأمور العادية، لكن قد يكون في الأمور الجبلية هيئة معينة قصدها الشارع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل يقتدي به الناس، فهذه تكون تشريعية، هذا مراد المؤلف. نعم. جزاكم الله. قال رحمه الله تعالى: وما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانية والحفظ والتجارب في الشؤون الدنيوية من التجارة أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حربي أو وصف دواء لمرض أو أمثال هذا فليس تشريعا أيضا، لأنه ليس صادرا عن رسالته، وإنما هو صادر عن خبرته الدنيوية وتقديره الشخصي. ولهذا لما رأى في بعض غزواته أن ينزل الجند في مكان معين قال له بعض صحابته: أهذا منزل أنزلكه الله؟ من هو الصحابي الذي أشار إليه؟ الحباب، حباب المنذر، قال: يا رسول الله هذا منزل أنزلك الله إياه فلا خير لنا فيه، أو هو الرأي والحرف والمكيد؟ فقال: بل الرأي والحرب والمكيد. فقال: هذا ليس منزلا ننزله، نذهب إلى أدنى ماء بدر فننزل هناك ثم نكون عند الماء ونملع الأحواض التي عندنا ثم نغور تلك الأحواض التي على جهة العدو. ف فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة، وكانت فكرة حربية قوية. فالآن هذه الأمور وأجناسها لا تعتبر تشريعا، وكما قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم لما أمرهم بتلقيح تعبير النخل، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم لقيحوها على الوجه الذي تحضر به النصر. تابكم الله. قال له بعض صحابته: هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الصحابي: ليس هذا بمنزل. وأشار بإنزال الجند في مكان آخر لأسباب حربية بينها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يعبرون النخل أشار عليهم ألا يعبروا، فتركوا التعبير وتلف الثمر فقال لهم: أبروا، أنتم أعلم بأمور دنياكم وما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل الدليل الشرعي على أنه خاص به وأنه ليس أسوة فيه، فليس تشريعا عاما كتزوجه بأكثر من أربع زوجات، لأن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دل على أن الحد الأعلى لعدد الزوجات أربع، وكاكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده، لأن النصوص صريحة في أن البينة شاهدان. ويراعى أن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في خصومة يشتمل على أمرين: أحدهما إثباته وقائع، وثانيهما حكمه على تقدير ثبوت الوقائع. فإثباته الوقائع أمر تقديري له وليس بتشريع، وأما حكمه بعد تقدير ثبوت الوقائع فهو تشريع. ولهذا روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم وقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصوم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. اللفظ المشهور قال: يتخاصم إلي اثنان منكم وقد يكون أحدكم ألحن بالحجة من الآخر فأقضي له بنحو ما أشاء، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليستقلها أو ليستكفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى بشريته قد يقضي لهذا وهو ظالم، وقد يقضي على الآخر وهو مظلوم. لا، نحن نتكلم على فقه المسألة. الرسول قد يخبر بأن هذا ظهر القضاء المتضمن لخبره، لأنهم يقولون القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على جهة الإلزام، فنفس القضاء فيه حكم وفيه خبر. القضاء أن يقول: أنت ظلمت خصمك هذا، وفيه خبر أنه ظالم، يعني خبر متضمن للإلزام. فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واقعة بحسب ما يبدو له، وليس الرسول يعلم الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالعناية الإلهية فيسدده الله ويبين له أن الأمر ليس كذا فيأتيه تشريع، بخلافنا نحن فإننا قد نقر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مسدد ومؤيد بالوحي، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فربه سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء يوحي الله إليه وحيا يخبره بالأمر على ما هو عليه. لكن المؤلف ذكر هذا استطرادا فيما يتعلق بما هو تشريع وما ليس بتشريع. نعم. سبحان الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخلاصة أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال في حال من الحالات الثلاث التي بيناها فهو من سنته، ولكنه ليس تشريعا ولا قانونا واجبا اتباعه. وأما ما صدر من أقوال وأفعال بوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام واقتداء المسلمين به فهو حجة على المسلمين وقانون واجب اتباعه. فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في حياته فهي كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير مقصود به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم.